الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المؤلف رحمنا الله وإياه: وشروط الراوي أربعة: الإسلام، فلا تقبل رواية كافر ولو ببدعة إلا المتأول إذا لم يكن داعية في ظاهر كلامه، والتكليف حالة الأداء، والضبط سماعا وأداء، والعدالة فلا تقبل من فاسق إلا ببدعة متأولا عند أبي الخطاب والشافعي، والمجهول في شرط منها لا يقبل كمذهب الشافعي وعنه إلا في العدالة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فلا زلنا في مبحث السنة، ووصلنا إلى قول المؤلف: شروط الراوي أربعة. سنة النبي صلى الله عليه وسلم تأتينا عن طريق الرواة، ولذلك لا بد من معرفة حال الراوي. وشروط الراوي أربعة: الراوي له حالان، حالة تحمل وحالة أداء. التحمل يعني سماع العلم أو الحديث من الشيخ، والأداء إلقاء هذا العلم. شروط الراوي هنا شروط تحمل ولا أداء؟ ها، شروط أداء. أما التحمل، سماع الحديث من الشيخ، فلا يشترط فيه شيء إلا الإدراك، يعني اشترط فيه أن لا يكون مجنونا وأن لا يكون طفل غير مميز، وأما عداها فلا يشترط. يعني يصح سماع وتحمل الكافر، وسيأتي، وسماع أيا كان. يعني هذه الشروط شروط الأداء. وشروط الراوي أربعة: الإسلام، فلا تقبل رواية الكافر. لا تقبل رواية الكافر أبدا. إذا أتانا كافر وأراد أن يروي لنا حديثا فلا نقبل حديثه. لماذا؟ لا يؤمن عليه الكذب، لأنه عدو للدين في حال الأداء. أما في حالة التحمل، يعني سماع الحديث، فلا يشترط. في البخاري قال جبير بن مطعم رضي الله عنه وارضاه: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام قرأ في المغرب بصورة الطور، فكاد قلبي أن يطير من شدة الآيات. وهذا عند البخاري. وجه الشاهد أن جبير في حال التحمل في هذه القصة كان مسلم ولا كافر؟ كافر، لأنه كان من أسارى بدر. يعني بعد غزوة بدر جلب النبي عليه الصلاة والسلام معه الأسرى إلى المدينة، وجبير بن مطعم سمع هذه الصورة من النبي عليه الصلاة والسلام وهو كافر. قال: ولو ببدعة إلا المتأول إذا لم يكن داعية في ظاهر كلامه. المبتدع هل تقبل روايته أم لا؟ نقول: ما هي البدعة؟ البدعة باختصار كل ما أحدث في الدين بعد النبي عليه الصلاة والسلام. كل ما أحدث في الدين بعد النبي عليه الصلاة والسلام هو بدعة. وهناك تعريف مشهور للشاطبي في كتاب الاعتصام، قال: البدعة يعني طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، هذه البدعة. يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. طريقة مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. هذا تعريف ماذا؟ البدعة. باختصار كل ما أحدث بالدين. رواية المبتدع هل تقبل أم لا؟ نقول: البدعة على قسمين. بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. البدعة المكفرة كغلاة الرافضة الذي يدعي الألوهية في علي رضي الله عنه وأرضاه في آل البيت، وكغلاة الصوفية الذين يدعون للأولياء صفات الرب ينفع ويضر إلى آخر، مثل الدروز الذين يدعون الألوهية بمن؟ بالحاكم بأمر الله، ومثل النصيرية الذين يدعون الإلهية بمن؟ بعلي رضي الله عنه. نعم، الدروز يدعون الألوهية بالحاكم بأمر الله، هؤلاء لا تقبل روايته، لا تقبل روايته. يعني لو أتانا رافضي ويدعي صفات الرب بعلي وروى حديث لا نقبله، الصوفي الغالي لا نقبله، وهكذا. قسم الثاني البدعة المفسقة، يعني لا تصل لحد الكفر، مثل الإرجاء مرجئة، مثل الخوارج على الصحيح من أقوال العلم، قول الجمهور على أن بدعتهم مفسقة. هؤلاء هل تقبل روايتهم أم لا؟ كلام كثير لأهل العلم، يعني تصل الأقوال فيها إلى 5 أقوال. أرجحها أن من علم صدقه وورعه تقبل روايته، سواء كان داعية أم لم يكن داعية، فليس هناك قاعدة مضطردة. كل من علم صدقه وورعه منهم تقبل روايته، وهذا هو الذي عليه العمل عند الأئمة الكبار. فالبخاري روى عن من؟ عمران بن حطان. قال ابن حجر في مقدمة الفتح: وكان داعية في مذهبه. وروى أيضا عن أبي الحسن الأعرج خارجي، وأيضا في الرواه من كان فيه تشيع لكن لا يصل إلى الغلو في الرفض. وهذا الذي ذكرناه اختيار جمع من المحققين مثل ابن حجر في نزهة النظر، وأحمد شاكر في الباعث الحثيث، والصنعاني في شرح نظم النخبة، وجمع من العلماء، وهو الذي عليه العمل عند الأئمة مثل البخاري. من علم صدقه وورعه، مبتدع لكنه عنده صدق وعنده ورع، تقبل روايته. ها؟ والخوارج أصدق الناس لهجة. أما قضية داعية في مذهبه أم لا، قلنا عمران بن حطان من رواة البخاري وهو داعية في مذهبه. قال: وشروط الراوي 4 الإسلام، فلا تقبل رواية كافر ولو ببدعة. قلنا قسم البدعة المكفرة: إلا المتأول، أي بدعة فسق، إذا لم يكن داعية في ظاهر كلامه. هذا عقول من أقوال أهل العلم، في ظاهر كلامه، كلام من؟ أي إمام؟ الإمام أحمد. الإمام أحمد يفرق، يعني هذا قول، لكن بعد الإمام أحمد مثل البخاري وغيره قبلوا رواية مثل عمران وهو داعي في مذهب. والتكليف، يعني دعونا نأخذ شروط الراوي إجمالا: 1 الإسلام، صح؟ 2 التكليف، من المكلف؟ البالغ العاقل. 3 الضبط. 4 العدالة. كم؟ 4، حتى نفهم شروط الراوي إجمالا. والتكليف حالة الأداء، طيب، يعني حالة التحمل، لا يشترط التكليف، لا يشترط التكليف. ولذلك قبل العلماء رواية من؟ ابن عباس. وابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عندما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كم عمره؟ 13 سنة، لأنه ولد في شعب بني هاشم، وشعب بني هاشم قبل الهجرة بثلاث سنوات، والنبي عليه الصلاة والسلام توفي في السنة العاشرة، يعني كم؟ عشرة. مثل رواية النعمان بن بشير رضي الله عنه، روى عدة أحاديث عندما توفي النبي عليه الصلاة والسلام عمره ثمان سنوات. مثل ابن الزبير عندما توفي النبي عليه الصلاة والسلام عمره تسع سنوات. فحالة الأداء غير عن حالة التحمل. طيب لو أتانا من كان عمره مثلا عشر سنوات وروى لنا حديث، نقبله؟ نقبله؟ لا، ما نقبله. طيب الشرط الثالث الضبط، سماعا وأداء. ما هو الضبط؟ يقول ابن حجر في نزهة النظر، الضبط هو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. تعريف جميل وفي ضبط. قال هو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. هذا ما هو الضبط. ومن أجمل وأفضل وأضبط الكتب في المصطلح نزهة النظر. طيب كيف نعرف الضبط؟ كيف نعرف أن هذا ضابط لكلامه؟ بمقارنته برواية الثقات، بمقارنته برواية الثقات. واضح يا إخوان؟ أنتم معي ولا مع الصوت؟ كيف نعرف أن هذا ضابط؟ ها؟ أحسنت، مقارنته برواية الثقات. ولا يضر الخطأ اليسير، انتبهوا، لا يضر الخطأ يسير، لأنه ما من أحد إلا ويخطئ خطأ يسيرا. ها. الضبط تعريفه أن يتمكن من استحضار ما سمعه بحيث أن يثبت ما سمعه بحيث أن يتمكن من استحضاره متى شاء. هذا ضابط. لو تسأل الإنسان بأي وقت يذكر لك، هذا ضابط. وكيف نعرف أنه ضابط؟ نقارنه برواية الثقات. وقلنا لا يضر الخطأ اليسير، الخطأ اليسير لا يضر أبدا. قال والضبط سماعا وأداء. والعدالة يعني لا بد أن يكون الراوي عدل. ما هي العدالة؟ العدالة يا إخوان أيضا عرفها من؟ ابن حجر في نزهة النظر. قال ملكة يعني هيئة راسخة في النفس تحمل الإنسان على ملازمة التقوى والمروءة. ملكة تحمل الإنسان على ملازمة التقوى والمروءة. إذا الإنسان عنده هيئة راسخة في نفسه ويلازم التقوى والمروءة، شو نسميه؟ رجل عدل. كيف نعرف أن هذا عدل؟ نعرف أن عدل بدراسة حاله، لأن العدل ممكن خمس دقائق تشوف أن واحد عدل، صح؟ نعرف أن عدل أما بالاستفاضة والشهرة، يعني عرف عند الناس أن هذا عدل. مثل البخاري في أحد يشك أنه عدل؟ ها؟ أو بتنصيص إمام من الأمة يصبر حاله ثم يقول هذا عدل. العدالة لا تعرف بساعة وساعته، صح؟ يجلس عندك الإنسان ساعة وتجده لا يكذب ولا يغتاب، وممكن يكون فاسق. طيب إذا العدالة عرفنا تعريفها، والأمر الثاني عرفنا ضابطها. ما هو ضابطها؟ ها؟ بالاستفاضة والشهرة. والثاني تنصص إمام من الأمة. قال والعدالة فلا تقبل من فاسق إلا ببدعة متأولا عند أبي الخطاب والشافعي. يعني الإنسان لو كان مبتدع هذا يستثنى من قضية العدالة، لأن حفظ السنة مقدم على هجر مثل هذا. فلو أنه تلبس ببدعة وأعظم من الفسق، نقبل روايته، نقبل روايته. قال: والمجهول في شرط منها. تفضل، أنت قرأت هذه؟ طيب. قال رحمه الله وإياه: والمجهول في شرط منها لا يقبل كمذهب الشافعي، وعنه إلا في العدالة كمذهب أبي حنيفة. طيب، المجهول هل تقبل روايته أم لا؟ المجهول عند الجمهور لا تقبل مطلقا، عند الجمهور لا تقبل مطلقا. الجهالة، إنسان مجهول لا نعرف هل هو عدل، هل هو فاسق، هل هو مسلم، لابد من معرفة حاله، يكون مسلم، يكون ضابط، يكون عدل، يكون مكلف. ما هو دليل الجمهور؟ مفهوم الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. ماذا يفهم منه؟ ها، غير الفاسق، يعني العدل الذي يعرف. طيب، الحنفية ماذا يقولون؟ يقولون: نحن لا نقبل مجهول الإسلام ولا مجهول التكليف ولا مجهول الضبط، نقبل مجهول العدالة. يعني لو أن إنسانا عرفنا أنه مسلم، وعرفنا أنه مكلف، وعرفنا أنه ضابط، لكن ما ندري هل هو عدل أم لا، عند الحنفية يقبل لعدم العلم بفسقه، لعدم العلم بفسقه. والراجح هو مذهب الجمهور أن المجهول لا يقبل حتى تعرف هذه الشروط الأربعة. قال: والمجهول في شرط منها لا يقبل كمذهب الشافعي، هذا مذهب من؟ الجمهور. وعنه، يعني عن الإمام أحمد، إلا في العدالة. قلنا استثنى الشيء الحنفية ماذا؟ مجهول العدالة كمذهب أبي حنيفة. طيب، يعني مجهول العدالة يقبل عند أبي حنيفة ورواية أحمد. طيب، أنتم بردانين ولا ما أدري، ما أشوف في برد. طيب، قال رحمه الله وإياه: ولا يشترط ذكوريته ولا رؤيته ولا فقهه ولا معرفة نسبه. طيب، لا يشترط في الراوي أن يكون ذكرا، فتقبل رواية الأنثى مرأة. ولذلك نجد في الصحيحين عن أسماء قالت، عائشة، عن أم سليم، أم حرام. فلا يشترط في الراوي أن يكون إيش؟ ذكرا. لماذا؟ الرواية إخبار، ما هي شهادة. لو كانت شهادة لابد نقبل كم رواية امرأة؟ امرأتين. فنقول لأنها إخبار، والإخبار يقبل ولو من امرأة. قال: ولا رؤيته، يعني تقبل رواية الراوي حتى لو ما رأى شيخ، تقبل رواية الراوي حتى لو ما رأى الصحابي، لو ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك التابعين روى عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها وبينهم وبينها حجاب، فقبلنا رواية التابعين. ولا فقه، يعني حتى لو كان الراوي غير فقيه تقبل روايته. هل يشترط الفقه في الرواية أم لا؟ على قولين: الجمهور تقبل، الجمهور تقبل رواية غير الفقيه، لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه فبلغه كما سمع، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. وجه الشاهد: رب حامل فقه ليس بفقيه. وبداية الحديث: نظر الله امرأ سمع منا حديثا. واضح؟ ها؟ واضح؟ الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ، يعني بيض الله وجهه، سمع منا حديثا فبلغه كما سمع. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يعني ممكن أنا أسمع حديث وأنقل إلى شيخ والشيخ أفهم مني مع أن أنا الذي رويته. ورب حامل فقه ليس بفقيه. يعني ممكن أحفظ 20 حديث في الأحكام لكني ما أعرفها. فأنا حملت فقه ممكن أحفظ زاد ومستقنع كمان فاهم شيء فيه. القول الثاني الحنفية يقولون لا نقبل رواية غير الفقيه، لا نقبل رواية غير الفقيه. لماذا؟ قالوا غير الفقيه لا يوثق بفهمه، فقد ينقل الكلام على غير وجه. واضح؟ يقول غير فقيه ممكن نسمع خطأ ما هو فاهم. وهذا القول أوقع الحنفية بمطب كبير وزلة عظيمة. ما هي هذه الزلة؟ ردوا أحاديث أبي هريرة، قالوا ما نقبل أحاديث أبي هريرة في الأحكام. ليه؟ قال لأن أبا هريرة ليس بفقيه، فرد حديث أبو هريرة. وهذا لا شك أنه خطأ وخطر. لذلك حديث المصراة الحنفية ما يقبلونه. ما هو حديث المصراة في الصحيحين من حديث أبي هريرة؟ لا تصر الغنم، فمن ابتاعها بعد أن يحلبها أو بعد أن حلبها فهو بخير النظرين، إن شاء أمضى وإن شاء ردها وصاع من تمر وإن شاء أمضى. من هو اللي روى الحديث؟ أبو هريرة. قالوا ما نقبل. طبعا هذا لا شك أنه خطأ. ونقل الذهبي في السير، سير أعلام النبلاء، قصة أن شابا من خراسان دخل في بغداد، قال وإسناد هذه القصة أئمة، دخل في بغداد ثم سأل الشيخ في الحلقة عن حديث المصرة، عن مسألة المصرة. قال لو رجل اشترى من آخر غنم شاه مصرة، يعني مربوطة، مربوطة الضرع، قال يردها وصاع من تمر. قال ما الدليل؟ قال حديث أبي هريرة. قال أبو هريرة غير مقبول الحديث لأنه ليس بفقيه. فسقطت من على السقف حية عظيمة وتبعت الرجل، فهرب فقال الناس له تب إلى الله، فقال تبت؟ قالوا فاختفت الحية. والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي من عادى لي وليا قد آذنته بالحرب. ولا شك أن هذا الكلام كلام خطير على أبي هريرة. طيب قال ولا معرفة نسبه، يعني لو راوي ولد زنا أو ما نعرف نسبه هذا ليس له علاقة بالرواية. المهم أن يكون فيها الشروط الأربعة: إسلام، تكليف، ضبط، عدالة. طيب قال رحمه الله وإياه ويقبل المحدود في القذف إن كان شاهدا. إن كان القذف أن تتهم امرأة بالزنا، هذا هو القذف. والقاذف على حالين، القاذف كم حالة له؟ حالتان. الحالة الأولى أن يكون في مجلس الحكم، يعني يكون شاهد، هذا تقبل روايته ولا يضره. وإن حد وضرب وقيم عليه حد القذف لكن تقبل روايته. لماذا؟ تكميل النصاب ليس بيده، وعندما ذهب أراد إقامة الشرع. الآخر أن يكون القذف خارج مجلس الحكم، في دوانية، في مجلس، قال هذه امرأة زانية ونسأل الله العافية هذه قد زني بها، فهذا لا تقبل روايته لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا. وجه الشاهد ولا تقبل لهم شهادة أبدا. تفضل. اتهام امرأة بالزنا. الحالة الأولى أن يتهم المرأة في مجلس الحكم، يروح للقاضي يقول المرأة هذه زانية، فيقول له القاضي أتي بكم؟ أربع شهادة. ما جاب أربع شهادة، يحد حد القذف لكن تقبل شهادته. لماذا؟ لأنه أراد إقامة الحكم. أما القذف خارج مجلس الحكم فهذا لا يقبل. طيب، قال رحمه الله وإياه: والصحابة كلهم عدول بإجماع المعتبرين، والصحابي من صحبه ولو ساعة أو رآه مؤمنا، وتثبت صحبته بخبر غيره عنه أو خبره عن نفسه. طيب، الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم كلهم عدول، فلا نبحث عن عدالتهم بإجماع المعتبرين أي من أهل السنة. وهناك قول الشاذ ولا يذكر أبدا في عدالة الصحابة، لكن لا يذكر، فالإجماع انعقد على عدالة الصحابة رضي الله عن الجميع. قال: والصحابي، هنا يريد أن يعرف الصحابي من صحبه، أي صحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ساعة أو رآه مؤمنا. هناك تعريف أضبط، تعريف ابن حجر في النزهة، قال: من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإسلام. هذا أضبط تعريف، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. كم قيد؟ ها، ثلاثة قيود. القيد الأول لقي، اثنين آمن به، ثلاثة مات على الإسلام. أضبط تعريف ذكره ابن حجر في النزهة. وهناك تعريف للأصوليين ننتبه له، هذا تعريف المحدثين. المحدثين يقولون ولو ساعة نثبت له الصحبة. أهل الأصول يزيدون، يقولون من لقي النبي عليه الصلاة والسلام ولازمه، يفهم منه أن إذا ما لازمه يكون صحبة. طبعا لا بد أن نفهم كلام أهل الأصول هنا، يقصدون ماذا أهل الأصول؟ يقصدون حجية المذهب، لا يقصدون إثبات الصحبة. من تثبت حجته من الصحابة مذهبة، يقول لابد يكون ملازم حتى يكون عنده فقه فهم. فأهل الأصول لهم تعريف، لكن يلتقي مع المحدثين أن الجميع لو رآه لحظة أقول عنه صحابي، تثبت فيه نصوص الصحبة والفضل. طيب، كيف نعرف هذا الصحابي أم لا؟ قال: وتثبت صحبته بخبر غيره عنه. في صحابي اسمه حممة الدوسي، حممة الدوسي من دوس، أخبر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أنه صحابي عندما مات بأصبهان مبطونا. قال أبو موسى: قد شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالشهادة ومات مبطون. هذا ذكر ابن حجر الإصابة. قال: أو خبره عن نفسه، يخبر عن نفسه كثير. أنس بن مالك يقول: خدمت النبي 10 سنوات. ما معنى؟ صحابي. أو بالشهرة والاستفاضة، مثال: في أحد يشك أن أبا بكر صحابي؟ لا، الصغير والكبير. لماذا؟ هل نحتاج دليل؟ بالشهرة والاستفاضة عرفنا أن أبا بكر صحابي. طيب، تفضل. قال رحمه الله وإياه: وغير الصحابي لا بد من تزكيته كالشهادة، والرواية عنه تزكية في رواية، والرواية عنه تزكية في رواية، بشرط أن يعلم من عادة الراوي أو صريح قوله أنه لا يروي إلا عن عدل، والحكم بشهادته أقوى من تزكيته. والجرح نسبة ما ترد به الشهادة، وليس نسبة نسبة ما ترد. أيوة. نسبة ما ترد به الشهادة، وليس ترك الحكم بشهادته، ويقبل كالتزكية من واحد، ولا يجب ذكر سببه وعنه بلى، وقيل يستفسر غير العالم ويقدم على التعديل، وقيل الأكثر. طيب، وغير الصحابي لابد من تزكيته كالشهادة. إذا روى غير الصحابي لابد أن يزكى. وما معنى التزكية هنا؟ التزكية نسبة الشخص إلى ما يصح قبول روايته من أجله شرعا، هذه التزكية. التزكية يعرفها أهل الوصول نسبة الشخص إلى ما يصح قبول روايته من أجله شرعا، هذه التزكية. نقول هذا يصح أن تقبل روايته، هذه تزكية. فلان يصح أن نقبل روايته، تزكية. قال لا بد من تزكيته كالشهادة. الآن إذا أتى شاهد في المحكمة، القاضي يقبل أي شاهد ولا لا بد من تزكية؟ لا بد من تزكية، والرواية عنه تزكية. طيب، هذه مسألة، هل الرواية عن الراوي تزكية أم لا؟ يعني مثلا الإمام مالك روى عن شخص، هل هذا الشخص يعتبر الإمام مالك زكاة أم لا؟ واضح؟ هذه مسألة على ثلاثة أقوال. قول الأول نعم، لمن عرف أنه لا يروي إلا عن عدل، هذا القول الأول. والقول الثاني لا تعتبر تزكية مطلقا، وهذا اختيار ابن حزم وابن الصلاح. والقول الثالث تعتبر تزكية مطلقا، وهذا مذهب الحنفية. كم قول؟ ثلاثة، يعني طرفين ووسط، لا تعتبر مطلقا وتعتبر مطلقا. قول الثالث تعتبر لمن عرف أنه لا يروي إلا عن عدل، والصحيح والله أعلم هو الأوسط، الذي لا يروي إلا عن عدل تزكية له، مثل الإمام مالك لا يروي إلا عن عدل، هذه تزكية له. وهذا القول هو مذهب جمهور الأصوليين والمحدثين، مذهب الجمهور من الأصوليين والمحدثين على قبول رواية من روى عنه وأنها تزكية له. قال وغير الصحابي لابد من تزكيته كالشهادة، والرواية عنه تزكية في رواية بشرط أن يعلم من عادة الراوي أو صريح قوله أنه لا يروي إلا عن عدل. المؤلف اختار أي قول؟ ها يا إخوان، الوسط. أيوة، اختار قول الجمهور. قال والحكم بشهادته أقوى من تزكيته. لو أن رجلا زكاه الناس على أن شهادته تقبل، تقبل روايته؟ ها، تقبل روايته. قال والجرح نسبة ما ترد به الشهادة. الجرح، ما معنى الجرح؟ الجرح نسبة ما ترد به الشهادة يسمى جرح. كيف ترد الشهادة؟ لو قال إنسان هذا كذاب، جرح. لو قال أنه فاسق، جرح، فلا تقبل شهادة أو ولا تقبل روايته. قال لاحظ هذه العبارة، وليس ترك الحكم بشهادته. ترك الحكم بشهادته لا يعتبر جرح. واضحة هذه العبارة أم لا؟ ها؟ هذا القاضي ما قبله شاهد، قال هذا ما يشهد، هل هذا جرح؟ قالوا لا، ليس بجرح. لماذا؟ لأن ممكن عندما يشهد الخصم المقابل عدو له، فهنا في سبب، فهل رد الشهادة يعتبر جرح؟ لا، لوجود سبب يخشى أنه يشهد عليه، فيكون المقابل خصم له، عدو له، فلا يقبل لهذه الحيثية. قال ويقبل كالتزكية من واحد، الجرح يقبل من واحد، والتزكية تقبل من واحد. طبعا لا بد أن يكون هذا عالم مطلع إمام ولا. طيب هل الجرح لا بد من ذكر السبب ولا يجب ذكر سببه؟ وعنه بلى، وقيل يستفسر غير العالم. يا سلام، جملة واحدة فيها ثلاث أقوال، يعني شوف العبارة مسبوكة. هل يجب ذكر الجرح؟ يعني لو أتى عالم قال هذا لا تقبل روايته وسكت، فهل لابد أن نقول اذكر السبب أم لا؟ كم قول؟ ثلاث. القول الأول لابد أن يذكر الجرح، سبب الجرح. القول الثاني يجب. كم قول؟ اثنين. القول الثالث التفصيل، فغير العالم استفسر منه، أما الحافظ الجهبذ التقي الورع فلا يستفصل منه. واضح؟ القول الثالث هو الموجود في كتب الجرح والتعديل، فيحيى معين يرد رواية رجل وما يذكر سبب، لا يلزم، لأن يحيى معين بنفسه ثقة. أما أي محدث يقبل منه هذا؟ لا. القول الثالث هو الموجود نظريا وعمليا في كتب الجرح والتعديل. طيب، قال القول الثالث يستفصل ويستفسر من غير العالم، أما العالم فلا يلزم. المسألة من المسائل، هل يقدم الجرح أم يقدم التعديل؟ يعني عندنا راوي عدله إمام وجرحه إمام، واضح؟ الأصل أن يقدم الجرح. لماذا؟ لأن عنده زيادة علم، واضح؟ لكن لو كان الجرح مبهم والتعديل مفصل، ماذا نقدم؟ التعديل. يعني ليس هناك قاعدة مضطردة، يقدم المفسر. إذا كان التعديل مفسر والجرح مفسر نقدم الجرح، إذا كان مبهم ومفسر يقدم المفسر. مثال، لو راوي قال عنه إمام هو حافظ وهو ورع وهو تقي وقد سبرت حاله وإلى آخره، ثم أتى عالم آخر وقال لا يقبل حديثه، نقدم من؟ التعديل، لأنه مفصل. طيب إذا كان الجميع هذا فصل وهذا فصل فنأخذ الجرح، لأن عنده زيادة علم، رأى شيء ما رأى الآخر، ويقدم على التعديل، هذا هو الأصل. وقيل الأكثر والراجح الأول، والراجح الأول. طيب تفضل. قال رحمه الله وإياه: وأما ألفاظ الرواية فمن الصحابي خمسة أقواها سمعت أو أخبرني أو شافهاني ثم قال كذا لاحتمال سماعه من غيره، ثم أمر أو نهى، ثم أمر أو نهي ثم أمرنا أو نهينا لعدم تعيين الآمر، ومثله من السنة، ثم كنا نفعل أو كانوا يفعلون، فإن أضيف إلى زمنه فحجة لظهور إقراره عليه. وقال أبو الخطاب كانوا يفعلون، نقل للإجماع خلافا لبعض الشافعية، ويقبل قوله هذا الخبر منسوخ عند أبي الخطاب ويرجع إليه في تفسيره ولغيره. ألفاظ الرواية من الصحابي خمسة أقواها سمعت، أخبرني، شافهني، لا تحتمل إلا التصريح، ولا يكون هناك واسطة أبدا. سمعت، أخبرني، شافهني، ثم قال كذا، ثم نزلت، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم، يحتمل ماذا؟ يحتمل أن سمعه من راوي وقال، ويحتمل أن سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك نزلت رتبة لاحتمال سماعه من غيره. ثم أمر أو نهي ثم أمرنا أو نهينا. أمر أو نهي نزلت رتبة، احتمال أن الآمر النبي عليه الصلاة والسلام، واحتمال أن الآمر غير النبي عليه الصلاة والسلام. والصحيح والذي عليه جمهور الأصوليين وجمهور المحدثين أن أمر نهي أمرنا نهينا أي النبي عليه الصلاة والسلام. الفعل المبني المجهول أو الذي لم يسمى فاعله، إذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم فالفاعل من؟ الله. بني الإسلام على خمس. وإذا كان من صحابي فالفاعل هو النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأمرين ذكرها ابن حجر في فتح الباري في أكثر موطن، عندما يمر على أمرة نهي يتكلم عنها. الأمر الأول، لا يجرؤ صحابي من الصحابة رضي الله عن الجميع أن يقول أمر ويقصد غير النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يأمرهم أحد غير النبي عليه الصلاة والسلام. اثنين، قال ابن حجر وجد في بعض طرق الأحاديث أمر، وجد أمر النبي عليه الصلاة والسلام فصرح بالآمر، ولذلك قال بتتبع طرق الأحاديث وجدنا ماذا؟ أن في بعض الطرق يصرح بالفاعل فزال الإبهام. قال ثم أمر أو نهي ثم أمرنا أو نهينا لعدم تعيين الآمر، ومثله أي في رتبة أمر من السنة. من السنة، إذا قال الصحابي من السنة أي سنة؟ الصحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والألف واللام للعهد. والحديث الذي رواه البخاري من حديث ابن عمر، قضى النبي صلى الله عليه وسلم باليمين والشاهد، أو حديث آخر عفوا، حديث ابن عمر أنه قال للحجاج إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة، يعني قدمها. فقال ابن شهاب لسالم راوي الحديث هل فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال وهل يتبعون بذلك إلا سنته؟ وهل يتبعون بذلك إلا سنته؟ فإذا السنة مراد بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك مباشرة علق بن حجر في الفتح وقال لفظ السنة إذا أطلق يراد به سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم كنا نفعل أو كانوا يفعلون، فإن أضيف إلى زمنه فحجة، يعني كنا نفعل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ومر معنا في مسألة ماذا؟ الإقرار، لظهور إقراره عليه. وقال أبو الخطاب كانوا يفعلون نقل للإجماع، صح كانوا يفعلون نقل لإجماع الصحابة ما حد أنكر، خلافا لبعض الشافعية. ويقبل قوله، قول من؟ الصحابي، هذا الخبر منسوخ ولو لم يذكر الناسخ، لأنه ثقة عدل ولا يتجاسر في إلغاء حديث إلا بدليل عنده. فالصحيح أن إذا قال منسوخ يقبل. قال ويرجع إليه في تفسيره، تفسير ماذا؟ تفسير الحديث، يرجع إلى الصحابي. لماذا؟ لأنه هو أدرك التنزيل ورأى النبي عليه الصلاة والسلام وعرف أحواله. في الصحيحين حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. قال ابن عمر عندما أراد أحد أن يبيع أو باع قال والله لا تفارق المجلس حتى تأخذ منه هاء وهاء، يعني خذ وهات، يعني التقابض في المجلس، رحمكم الله، يعني التقابض في المجلس. فإذا الصحابي إذا روى حديث وفسره يقبل تفسيره. طيب تفضل. قال رحمه الله وإياه ولغيره مراتب، أعلاه قراءة أعلاه قراءة الشيخ عليه في معرض الأخبار فيقول حدثني أو أخبرني، وقال وسمعته، ثم قراءته على الشيخ فيقول الشيخ نعم، أو يسكت خلافا لبعض الظاهرية فيقول أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه لا بدونه في رواية، وليس له إبدال إحدى لفظتي الشيخ حدثنا أو أخبرنا بالأخرى في رواية، ثم الإجازة فيقول أجزت لك رواية الكتاب الفلاني أو مسموعاتي، والمناولة فيناوله كتابا ويقول أروي عني، فيقول أنبأنا، وإن قال أخبرنا فلا بد من إجازة أو مناولة. وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف منع الرواية بهما، ولا يجيز الرواية هذا الكتاب سماعي بدون إذنه فيها ولا وجوده بخطه، بل يقول وجدت كذا، ومتى وجد سماعه بخط يوثق به وغلب على ظنه رواه وإن لم يذكره، خلافا لأبي حنيفة، وإن شك فلا، فإن أنكر الشيخ الحديث وقال لا أذكره لم يقدح ومنع الكرخي منه ولو زاد ثقة فيه. رواية الحديث رواية من غير الصحابة ولغيره مراتب، غير من؟ الصحابة. أعلاه أعلى المراتب قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار فيقول حدثني وأخبرني، قراءة الشيخ مضبوطة، الشيخ يقرأ ثم التلميذ يروي عنه، وقال وسمعته ثم قراءته على الشيخ. المرتبة الثانية قراءة التلميذ على الشيخ، لأن ممكن الشيخ يسهو فلا يصحح القراءة فنزلت رتبة، فيقول الشيخ نعم أو يسكت خلافا لبعض الظاهرية. بعض الظاهرية يقولون لا، يقول لا تعتبر رواية لأن الشيخ قرأ، فيقول أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه لا بدونه في رواية، يعني أخبرنا حدثنا قراءة عليه، كل هذه من ألفاظ الرواية، وليس له إبدال إحدى لفظتي الشيخ حدثنا أخبرنا بالأخرى في رواية. أخبرنا حدثنا لا يصح للراوي أن يبدل اللفظة عند الشيخ، إذا الشيخ قال أخبرنا فلان أو حدثنا يقول أخبرنا الراوي عنه أو حدثنا. لماذا؟ لأن ممكن الشيخ من مذهبه التفريق بين حدثنا وأخبرنا، فالإمام مسلم يقول حدثنا يعني قرأنا عليه، وحدثنا قرأ علينا، وأخبرنا قرأنا عليه، واضح؟ حدثنا قرأ علينا، وأخبرنا قرأنا عليه، فكأنه يخبرنا أن قراءتكم صحيحة. والبخاري يقول لا فرق، والبخاري يقول لا فرق، أخبرنا حدثنا واحد. ولذلك ممكن الشيخ يأخذ مذهب من؟ الإمام مسلم، فلذلك لا تبدل الرواية عنه، قال أخبرنا قل أخبرنا، حدثنا قرأ علينا، أخبرنا قرأنا عليه، ثم الإجازة فيقول أجزت لك رواية الكتاب الفلاني أو مسموعاتي. طبعا الإجازة لابد أن يعرف حال الراوي، لأن لا يكون فيها تساهل، عندما جميع ما أعرف حالهم أقول أجزتكم، طيب من هم؟ هذا خطأ. الصحيح الإجازة تكون بعد معرفة حال الراوي، هذه رتبة. قال والمناولة فيناوله كتابا ويقول أرويه عني، أرويه عني، فيعطيه حديث أو كتاب فيه مسموعات هذا الشيخ ويقول أرويه عني، هذا ايش يسمونها المحدثين؟ مناولة. فيقول أنبأنا، وإن قال أخبرنا فلا بد من إجازة أو مناولة، أنبأنا أن نحدث عنهم. وحكي عن أبي حنيف وأبي يوسف منع الرواية بهما، بهما يعني بالمناولة وبالإجازة، لكن أبا حنيفة في كتب الحنفية يقولون يفرق بين العالم وغير العالم، فيحمل المنع على غير العالم، فلا يصح من الشيخ أن يقول روي عني وأرى التلميذ غير عالم ما يعرف، فهذا يحمل مذهب الحنفي على هذا. واضح إخوان؟ ها؟ ها؟ الحنفية ماذا يقولون؟ يقولون أن الشيخ له أن يجيز الطلبة أو يناوله الحديث، يناوله الكتاب من سمعاته، بشرط أن يكون التلميذ عالم. فإن كان غير عالم ما عنده علم فلا يجيزونه، فلا يجيزون ذلك. طيب، قال وليجيز الرواية هذا الكتاب سماعي بدون إذنه فيها، يعني لا بد من إذن الشيخ، لأنه ممكن التلميذ ليس عنده علم، ليس عنده إدراك، ولا وجوده بخطه. يعني أنت الآن رأيت كتاب بخط الشيخ الفلاني، لا يجوز أن تروي عنه، تقول والله حدثنا الشيخ الفلاني، لا، لأنه ما أذن لك، بل يقول وجدت كذا، لا بد أن يكون دقيقا في مروياته. ومتى وجد سماعه بخط يوثق به وغلب على ظنه رواه وإن لم يذكر، يعني روى عنه لكن لا يقول إيش أخبرنا أحد، يقول هذه مرويات الشيخ الفلاني، خلافا لأبي حنيفة. الآن لم يذكره، إذا الشيخ روى للتلميذ ثم التلميذ روى عن الشيخ ثم قال الشيخ أنا نسيت أني حدثتك، فهل يقبل أم لا؟ عند الحنفية لا يقبل، والصحيح عند الجمهور يقبل. ومثاله مشهور، مثاله ما رواه أبو داود. لاحظ عبد العزيز الدراوردي روى عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى باليمين والشهد مع الشهد. عبد العزيز بن الدراوردي روى عن من؟ ربيعة، وربيعة روى عن سهيل. عبد العزيز وجد سهيل وقال أنت حدثت ربيعة بهذا؟ قال لا ما أذكر. ماذا كان يقول سهيل؟ حدثني ربيعة أني حدثته عن أبي. ليه؟ لأنه نسي، لكن عنده ثقة بالدراوردي وربيعة. فإذا النسيان ليس قدحا في الرواية، وإن شك فلا، إذا كان عنده شك وقال لا أنا ما حدثت، ما هو النسيان، فهنا لا يقبل. فإن أنكر الشيخ الحديث وقال لا أذكره لم يقدح، ومنع الكرخي منه. الكرخي يقول نسي، شك، كذب، كلها لا تقبل. والصحيح أن النسيان يقبل، لأنه ممكن الشيخ أن ينسى. طيب تفضل. أي نعم، مثل أبي حنيفة. أي نعم، قال رحمنا الله وإياه ولو زاد ثقة فيه لفظا أو معنى قبلت، فإن اتحد المجلس فالأكثر عند أبي الخطاب، والمثبت مع التساوي في العدد والحفظ والضبط. وقال القاضي روايتان. هذه مسألة مشهورة اسمها زيادة الثقة. زيادة الثقة ما معنى زيادة الثقة؟ عدة رواه يروون الحديث، واحد زاد لفظا، زاد معنى. في مجلسنا هذا نحدث، نقول حدث كذا وكذا، في واحد زاد قال لا حدث كذا وحدث كذا، فهل تقبل هذا أم لا؟ زيادة الثقة الفقهاء يقبلونها مطلقا، ما يميزون. فعند الفقهاء يتسامحون في زيادة الثقة، وعند المحدثين يفصلون. وإن كان الزائد الذي زاد هذا اللفظ مساوي الذي لم يزد، يكون حافظ مثله، إمام، واحد وواحد، فهنا تقبل، وإلا فلا. عند المحدثين التفريق، إن كان الذي زاد إمام حافظ فتقبل، أي نعم، وإن كان صدوق أو واحد وخالف 40 نقول هذه الزيادة لا تقبل. فإذا زيادة الثقة الصحيح فيها ماذا؟ التفصيل. الذي زاد إمام حافظ تقبل، إن كان أقل مرتبة صدوق يقول ما تقبل، إن كان الذي زاد واحد والذي لم يزد واحد تقبل ولا تقبل؟ واحد واحد، لكن الذي زاد واحد والذي لم يزد 40 لا تقبل، دليل في وهم. مثاله مثال معروف، الذكر بعد الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، صح؟ هذا حديث الصحيح. زاد راوي ماذا؟ إنك لا تخلف الميعاد. نأتي عند هذا، لو الذي زادها مالك أو الإمام أحمد أو البخاري نقبلها؟ نقبلها. لكن الذي رواها راوي يقال عنه صدوق، موثقة حافظ صدوق، ومن خالف؟ خالف 10 منهم البخاري وأحمد، ماذا نقول؟ لا تقبل. أعطيكم مثال آخر، الرجل الذي جامع أهله، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أمره؟ بالكفارة، صح؟ جميع طرق الحديث 40 راوي ما ذكروا لفظة ذكرها واحد، وهي واقض يوما مكانه. ماذا يدل عليه؟ على أن الرجل يعني 40 تركوها وواحد ذكرها. لكن في كثير في الصحيحين زيادات. مثال، لو قمت من الركوع ماذا تقول؟ ربنا لك الحمد. في لفظ في الصحيحين ربنا ولك الحمد، الذي زادها بمرتبة الذي لم يزدها، نقبلها ولا نقبلها؟ هذا هو التفصيل في زيادة الثقة. طيب، قال رحمه الله وإياه ولا يتعين، ولا يتعين لفظه، بل يجوز بالمعنى لعالم بمقتضيات الألفاظ. لحظة، عفوا، بس دعونا نرجع لزيادة الثقة بعد التفصيل ذكرناه، شوفوا اقرأوا. ولو زاد ثقة فيه لفظا ومعنى قبلت، فإن اتحد المجلس فالأكثر عند أبي الخطاب، يعني يقبل الأكثر، وغير الأكثر لو زاد لا تقبل، على الذي ذكرنا. والمثبت مع التساوي في العدد والحفظ والضبط يقبل، هذا ذكرنا. وقال القاضي روايتين عن الإمام أحمد، يقبل ما يقبل. طيب، تفضل. قال ولا يتعين لفظه، بل يجوز بالمعنى لعالم بمقتضيات الألفاظ عند الجمهور، فيبدل اللفظ بمرادفه ولا بغيره، ومنع منه بعض المحدثين مطلقا. هذه مسألة رواية الحديث بالمعنى، هل تجوز أم لا؟ تحرير محل النزاع، أن الحديث إذا كان لفظه يتعبد به هل يجوز روايته بالمعنى؟ لا. لو كان الحديث في الأذكار، في التشهد، في الأذان، هل بدل بالمعنى؟ لا. إذا كان لا يتعبد بلفظه، قصة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى لا يتعبد بلفظه، فأهل العلم على قولين، الجمهور يجوز بالقيد الذي ذكره، لعالم مقتضيات اللفظ، عارف حتى لو بدل ما يخل بالمعنى. والقول الثاني منع بعض المحدثين فقالوا لا يجوز. نأخذ دليل الذي قال يجوز. الذي قال يجوز في دليل لطيف يذكرون في كتب الأصول في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. شنو وجه الدليل؟ ها، أي وش دخل رواية الحديث معنا؟ أيوة أيوة، إذا كان عامة، لا لا لا، ذيك آية وهذا حديث. قال صلى الله عليه وسلم بعث النبي الأنبياء إلى قومي خاصة، وبعثت إلى الناس عام. ما هو وجد؟ بالضبط، بعث إلى الناس عامة، الأعجمي والعربي. فإذا كان أعجمي فكيف تصل له حديث النبي عليه الصلاة والسلام إلا بالترجمة، تغيير المعنى، تغيير اللفظ. هذا وجد دلالة ذكرها الجويني في البرهان. الدليل الثاني، في عند البخاري ومسلم أن رجلا استب مع آخر في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام حتى احمر وجهه، فعندما خرج قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلاحقه بعض الصحابة وقالوا: قال صلى الله عليه وسلم تعوذ من الشيطان. وجه الدلالة ذكر المعنى. وهذا الحديث استنبطه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. واضح؟ أما دليل الذي يمنع فقد مر معنا: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمع. هل هذا دليل على الوجوب ولا استحباب؟ استحباب على الحث. طيب، تفضل. إذن كم دليل رواية حديث معه؟ حديثين ذكرنا. طيب تفضل. قال رحمه الله: ومراسيل الصحابة مقبولة، وقيل إن علم أنه يروي إلا عن صحابي وفي مراسيل غيرهم. طيب. مراسيل الصحابة، ما هي مراسيل الصحابة؟ المرسل المنقطع هو أن يروي الصحابي حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن الصحابي موجود، ففي انقطاع. مثاله، أشهر مثال في البخاري ومسلم، كانت عائشة رضي الله عنها وارضاها تتكلم عن بدء الوحي. كانت موجودة؟ لا، هذه من مراسيل الصحابة. واضح؟ جمهور أهل العلم مرسل الصحابي يقبل، ولا نبحث عن الواسطة. وبحثنا عن واسطة من ابن الزبير ووجدنا أن واسطته عمر، فمرسل الصحابي يقبل. وقيل يقبل إن علمنا أن الذي روى عنه صحابي، وإذا ما علمنا لا نقبل. والصحيح قول الأول، مذهب الجمهور. لماذا؟ لأن الصحابي ثقة وعدل، ولا يروي إلا عن عدل، ونادرا ولم نجد رواية روى عن تابعي، وإن وجدت نادرة. فإذا مرسل الصحابي يقبل أم لا؟ يقبل. والعمل على هذا، البخاري روى مراسيل لعائشة رضي الله عنها وارضاها، فإذا مرسل الصحابي مقبول. طيب تفضل. قال: وفي مراسيل غيرهم روايتان، القبول كمذهب أبي حنيفة وجماعة من المتكلمين، اختارها القاضي، والمنع وهو قول الشافعي وبعض المحدثين والظاهرية. طيب، مرسل غير الصحابي، مرسل التابعي، يعني مثلا سعيد المسيب يقول قال صلى الله عليه وسلم، سعيد بن جبير يقول قال صلى الله عليه وسلم، فهل يقبل أم لا؟ مذهب الفقهاء، طريقة الفقهاء، طريقة الأصوليين على قبول مرسل التابعي، لأن التابعين في زمن إلى الآن لم تنتشر فيه البدع والفسق، في الجملة عصر ثقات. هذا مذهبه. قول الثاني قول المحدثين والظاهرية، يشددون في ذلك ويقولون مرسل التابعي لا يقبل لعدم العلم بالواسطة. سيد المسيب يقول قال عليه الصلاة والسلام، من سمعه ممن؟ والصحيح الثاني. لماذا؟ أقوى المراسيل مراسيل من؟ ها؟ سيد المسيب أفضل المراسيل، وجد فيها نكارة. روى أبو داود في المراسيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضرب أباه فاقتلوه، وهو منكر بالإجماع. فعرفنا أن مراسيل سعيد مثل غيره. إذا المرسل غير الصحابي لا يقبل. نستفيد منه في تقوية الضعيف، نستفيد منه في تقوية حديث مثلا منقطع، يعني يتقوى هذا بهذا ممكن، لكن لوحده لا يقبل. طيب، قال رحمه الله: وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول خلافا لأكثر الحنفية، وفي الحدود وما يسقط بالشبهة خلافا للكرخي، وفيما يخالف القياس وحكي عن مالك تقديم القياس. وقال أبو حنيفة: ليس بحجة إن خالف الأصول أو معناها. ثم ها هنا أبحاث يشترك فيها. طيب، خبر الواحد مر معنا أن الخبر على قسمين: خبر متواتر وأحد، يعني رواه واحد أو اثنين أو ثلاثة ما بلغ التواتر. خبر الواحد إذا خالف الأصول أو مما تعم به البلوى أو القياس، مثاله الآن خبر واحد اللي هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله كم؟ 7، صح؟ وهذا في مسلم لكنه مو متواتر. القياس أي نجاسة كم تغسل؟ ها؟ مرة. النبي عليه الصلاة والسلام في بول العرابي قال: اهرق عليه ذنوبا مما. قال الحنفية أنه لا يقبل لأنه خالف القياس، فيردون، فلا يقولون بماذا؟ بوجوب غسل ولغ الكلب كم؟ 7. مثال آخر: العراية مرت معنا في الرخصة، العراية في الصحيحين رخص النبي عليه الصلاة والسلام بها. ما هي العراية؟ أنا آتي بتمر عارف وزنه، ثم آتي بنخلة وأقول اخرص هذه، يعني كم هذه كيلو؟ فيقول: هذه على النخلة 10 كيلو. فأقول: هذه 10، أريد أن أكل منها. جوزها الجمهور بضوابط. الحنفية يقولون: لا نقبل، خالفت. معنا يا إخوان، الحنفية قالوا: لا نقبل لأنها خالفت الأصول. ما هي الأصول؟ حرمة، حرمة الربا، حرمة الربا. والصحيح ما صحيح مذهب الجمهور أن خبر الواحد يقبل وإن خالف الأصول ومما تعم به البلوى. يعني واحد روى شيء في الصلاة في الوضوء تقبل، أو القياس. قال: وخبر واحد فيما تعم به البلوى مقبول خلافا لأكثر الحنفية. ما هو حجتهم؟ قالوا: الآن تعم به البلوى ما يروي إلا واحد اثنين، هو يحتاج الأمة. نقول: خبر واحد حجة حتى في العقاد. وفي الحدود وما يسقط بالشبهة خلاف الكرخي. الكرخي عالم من علماء الحنفية، قال: إذا كان في الحدود والشبهة ما يقبل، الحد بينه متواتر حتى نقيم الحد. وفيما يخالف القياس وحكي عن مالك تقديم القياس، لا يصح عن مالك ذلك، ذكره الشنقيطي. ويذكر في كتب المالكية في المشهور من مذهبين، لكن الإمام مالك أبدا لا يقدم القياس على خبر واحد. تصور تقديم القياس على خبر واحد يعني نسب حديث، إلغاء حديث. قال أبو حنيفة: ليس بحجة إن خالف الأصول أو معناها. مثال، ها، ما هو المثال؟ العراية. العراية خالف أصل الربا، لا يجوز، خالف أصل فيها. ولذلك الحنفية لا يقولون ب مشروعية بيع العراية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كده في شيء على درس اليوم؟